اتباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. نعم. قال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أبلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطوه حقه كاملا ويمسكون ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يجوز من السلف. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. ثم قال: باب ما جاء في السلف. السلف يطلق إطلاقين: إطلاق بمعنى القرض، وهو المراد في هذه الترجمة، ويأتي مراد به يعني تقديم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فهذا يعني هو المعنى السلم. السلف لغة الحجاز، والسلم لغة العراق. وأما هذا الباب الذي معنا السلف فهو معنى القرض، وقد أورد في هذا الحديث عن عن عن, عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي استسلف بكرا وأنه قال له اقضي، لما جاءت ابن الصدق قال اقضي، فقال: لم أجد مثل بكره وإنما وجدت رباعيا، قال اقضه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وهذا الحديث الذي رواه مالك هو إسناده صحيح عند مالك، وقد أخرجه مسلم في صحيحه أيضا. نعم. عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهم التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. وهذا أيضا مثل الذي قبله، يعني كونه قضاء وأحسن القضاء، ويعني وهو موقوف صحيح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط أو وأي أو عادة. فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك. نعم. هذا الأثر عن مالك أن الإنسان عندما يقرض شخصا فإنه لا يشترط عليه يعني أن يعطيه أكثر، وكذلك أيضا لا يعده، يعني لا يحصل وعد بينه، لأن الوعي هو المقصود بالوعد، الوعي الوعد، فلا يعني يشترط عليه ولا يعده يعني المقرض، وكذلك يعني وكذلك لا يكون عادة معروفة بينهم أنه عندما يفترض أنه يدفع له أكثر، إذا كان من طيب نفس وليس هناك واحد من هذه الأمور الثلاثة التي هي الشرط أو الوعد أو الشرط أو الوعد أو العادة الجارية بينهم، فإن ذلك لا بأس به. أما إذا وجد شيء من هذا فإن ذلك حرام، لأنه يدخل تحت يدخل تحت القاعدة أو المسألة المجمع عليها بين العلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال رحمه الله تعالى: ما لا يجوز من السلف. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: لا فأين الحمل يعني حملانه؟ نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلمت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، هو أن باب ما لا يجوز من السلف. باب ما لا يجوز من السلف، يعني ما لا يجوز من السلف يعني من القرض، لأن المسألة كما قلت أن السلف هنا يراد به القرض. قد أورد يعني وقد ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو موقوف صحيح، وذكر فيه أنه اشترط على إنسان أن يوفيه أكثر، فعبد الله بن عمر أخبر بأن هذا هو الربا وأن ذلك لا يسوق. وقال: ماذا تأمرني؟ قال: يعني الصحيفة التي فيها الكتابة التي فيها العقد التي فيها هذا الشرط الباطل ما يمزقها، وأنه إن أعطاه يعني حقه يعني أخذه، وإن أعطاه أكثر منه طيبة النفس به نفسه من غير أن يكون هناك يعني وعد أو وعي أو عادة، فإن ذلك لا بأس به. نعم. الله عليك. هنا الأثر عن مالك أنه بلغ أن رجلا أتى عبد الله بن عمر. إذا بلاغ ما هو متصل. نعم. قال عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. قائد. عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. ثم ذكر هذا الأثر المتصل عن عبد الله بن عمر وهو موقوف صحيح، قال: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. لا يشترط يعني زيادة، ولا يشترط يعني شيء آخر، وإنما يشترط القضاء فقط. هذا هو الذي فيه السلامة، وما سوى ذلك من شرط زيادة أو عادة يعني متواطئا عليها يعني فإن هذا لا يسوق. نعم. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. نعم، وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد، فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل ولا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يحل ولا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يؤخصون فيه لأحد. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك فيما يتعلق ب يعني باستسلاف الحيوان ورده أو رده أفضل منه، فإن هذا سائغ، وقد مر الحديث الذي فيه أن الرسول استسلف بكرا ورد يعني رباعيا، فإن ذلك جائز. وأما الولائد التي فيها الإماء فلا تستسلف، لأن ذلك قد يؤدي إلى وطئها، وإلى يعني وإنما يعني الاستسلاف إنما يكون في الحيوان ولا يكون في الإماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم ذكر باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة والمبايعة، ما ينهى عنه ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. بعدين ايش قال؟ عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني أن يعني مثال ذلك أن الإنسان يعني يبيع سلعة على إنسان وله شرط خيار مدة 3 أيام، فيأتيه إنسان ويقول: عندي سلعة يعني مثلها وأحسن منها، وأنا أبيعك وأنا أبيعك إياها بأرخص. فإن هذا هو البيع على بيع أخيه، يعني فلا يجوز ذلك، وإنما يعني هذا من محرمه الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم. وقد ذكر يعني مالك رحمه الله تفسير المساومة، وأنه التي ترجمة اللي ذكرها فيها المساومة وليس في الحديث يعني شيئا فيه المساومة، فقال إن هذا يدخل تحته ما إذا كان الإنسان مساومة سلعة ورآه يعني متجه إلى أنه يضيع على هذا الذي يسوم ولم يتم البيع بينهما، فيدخل بينهما ويقول: أنا أخذها بكذا وكذا. هذا هو الذي يعني نهي عنه المساومة، وهذا هو الذي يعني أشار إليه الإمام مالك لأنه يعني غير صحيح. وأما الحديث الذي ورد وهو يتعلق بالبيع وليس فيه يتعلق بالمساومة، وإنما هو على الوصف الذي أشرت إليه كما ذكره بعض أهل العلم في تفسير ذلك، وهو أنه يعني يبيع السلعة على إنسان إلى أجل فشرط خيار، فيأتيه يعني بعد يعني شخص آخر ويقول: عندي سلعة هي مثلها وأحسن منها، وأنا أبيعها عليك بأرخص. فإن هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاعها بعد ذلك هو بخير النظرين بعد أن يحلوبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر. قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البايع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائل، فهذا الذي نهي عنه والله أعلم. ثم ذكر الإمام مالك هذا الحديث المشتمل على عدة جمل. الجملة الأولى هي تلقي الركبان، وهو الركبان الذين جاءوا متجهين إلى البلد ليبيعوا يعني سلعهم في السوق، فيتلقاها بعض الناس ويشتريها منهم، ثم يأتي بها إلى السوق ويبيعها على الناس بغلاء هذا هو تلقي الركبان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والثانية: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وهذا هو الذي تقدم في الحديث السابق. نعم. ولا تناجشوا وهو أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها، يعني سلعة يحرج عليها وينادى عليها، فيأتي إنسان لا يريد شراءها ولكن يريد أن ينفع يعني صاحب السلعة بأن يزاد في قيمتها، وهذا هو النجش المحرم الذي نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع حاضر لباد إذا جاء بادي يعني من البادية معه سلعة يريد أن يبيعها في السوق، فيأتي إليه أحد الحاضرين أصحاب الدكاكين فيقول: لا تبعها، أعطني إياها وأنا أبيعها لك على مهل يعني بسعر أعلى. فإن هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبيع حاضر اللباد. لا يبيع حاضر اللباد بمعنى أنه يكون سمسارا له، بمعنى أنه ما يتركه يبيع على الناس ويأخذ ثمن ويرجع، وإنما يضع السلعة عنده وهو يبيعها له على مهل، فيكون في ذلك إضرار بالناس. نعم. قال ولا تصر الإبل والغنم. ولا تصر الإبل والغنم بأن يعني يترك حلبها أيام حتى يختزن اللبن في ضرعها، حتى يكون ضرعها كبيرا يعني ممتلئا، فيظن من يراها أن هذا شأنها وأن هذه حالها وأن لبنها كثير. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وأخبر أن من فعل شيئا من ذلك ثم اشترى وتبين لأحد المشتري بأن الأمر كذلك فإنه بالخيار، إما أن يقبلها، وإما أن يردها ويرد معها صاعا من تمر. فيعني فهذا الحكم في المصرات التي تترك حتى يختزن اللبن في ضرعها، فإن الحكم فيها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا. نعم. قال مالك ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا. وهذا يعني وهذا هو السوم، البيع يعني بالحراج أو بالسوق من يزيد، وأن أن أن أن أنه لا يترك يعني الزيادة على الواحد الذي بدأ بالسوم، فإنه لو حصل ذلك يعني يصير صاحب الحق ضاع عليه ماله، صاحب السلعة ضاع عليه ماله، لأنه ما حصل فيها شيئا، وإنما كل يزيد على حسب حاجته، إلا أن جش فإنه لا يجوز له كما مر. نعم. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، قال والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. وهذا أيضا رواه مالك رحمه الله، وقد رواه البخاري ومسلم الذي هو النجش. نعم. قال رحمه الله تعالى جامع البيوع عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. قال فكان الرجل إذا بايع قال لا خلابة. ثم ذكر يعني باء جامع البيوع، يعني أحاديث متفرقة في البيوع أو أمور متعددة تتعلق بالبيوع، وأورد في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه جاءه رجل وقال إني أخدع في البيوع، وقال إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة، يعني حتى يعرف الناس أنه يعني أنه ليس عنده فطنة وليس عنده كذا، فلا يعني يتجرؤون إلى الإضرار به وإلى كونه يعني يبيعون عليه بغلاء. فكان يقول ذلك. وهذا الحديث الذي هو رواه الإمام مالك رحمه الله وصحيح عند مالك رواه البخاري ومسلم أيضا. نعم. عن مالك عن أبي سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله يقول إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأقل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب، وأنك إذا جئت إلى بلد يوفون المكاييل والموازين فأطل المقام بها، لأن بلد فيه يعني طاعة وفيه اتباع السنة، وإذا رأيت جئت إلى بلد يطففون المكاييل والموازين فلا تبقى بها، وذلك لأنها بلد فيه معاصي يعني فيخشى أن تحل العقوبة، يخشى أن تحل العقوبة فيكون الإنسان تصيبه العقوبة وهو معهم. ويعني وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحدى أمهات المؤمنين أنه قال أنه يعني أنه يخسف بقوم فيقال يعني فيهم من ليس منهم وفيهم كذا، قال يخسف منهم جميعا ثم يبعثون على نياتهم. نعم. إذا كثر الخبث يعني حصل ثم يبعثون على نياته. نعم. عن مالك بن أنس بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر رحمه الله يقول أحب الله عبدا سمحا إذا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى. عن مالك بن أنس بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى. ثم ذكر هذا الأثر عن محمد بن المنكدر أنه قال أحب الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. وهذا يعني أثر صحيح، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث من طريق محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا يعني رحم الله عبدا سمحا سمحا إذا قضى سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. يعني في هذا الحديث هذا الأثر الذي جاء عن محمد المنكدر جاء من طريقه موصولا عن جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه هذا الحديث الذي فيه الاتصال أخرجه البخاري في صحيحه. نعم. قال يحيى قال مالك الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيقة أو شيئا من العروض جزافا إنه لا يكون الجزاف شيء مما يعد عدا. نعم. قال يحيى قال مالك الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، فإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلام الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. نعم. قال مالك فأما الرجل يعطي السلعة فيقال له بيعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذاك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمي له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. نعم. قال مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال لا بأس بذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، نفعنا الله بما سمعنا وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين. وأنتم كذلك، ووفقنا وإياكم جميعا لما في الخير وفي سعادة الدنيا والآخرة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.